قال الشيخ يشترط النية والنفث، نفث القارئ. بس النية موجودة يا شيخ إذا كان بالتلفون. ولا واحد من النسيم واحد من الدخل محدود، الرياض بينهم 100 كيلو، لأنه قيل اللي راقم في الدخل المحدود وقال بس وجهوني إلى جهة المريض، قراء ونفث ما ينفع. غير ما يسمع بالهاتف حسن عليك. شو؟ غير ما يسمع بالهاتف. غير ما يسمع. سبحان الله. توسع في هذا البحث. إيه توسع غير مرضي. هل يشترط النفث يا شيخ طيب؟ النفخ والنفث. هذا الأصل في الرقية. هذا الأصل في الرقية. بعضه لا يحتاج رقية، بل تضع يدك على مكان المرض وتدعو بدون نفث. هل ثبت عن الإمام أحمد أنه قال من حلف بالنبي يحلف؟ ذكر في نابل. نعم صحيح هذا القول. الأمر أعظم من ذلك. لو حلف شخص على أن يسدد شخصا الليلة هذه وعنده مال، لما راح وجد المال سرق منه فيحنث هنا؟ قال والله أنا سدد فلان الليلة وعنده مال أكيد، لما رجع للبيت هو غير مقدور عليه، لكن هذا غير بغير اختياره. أنا هذا قاس عليه كل شيء بغير اختياره، أنه لا يحنث، غير المختار المكره. كان حلف أن كما رجع باب الحلف، كان حلف أن يطع زوجتها الليلة ثم ترجع. طيب. يجد عليه العذر الشرعي. طيب ممنوع شرعا هذا؟ لا، فأنا لا يحنث. هذا ممنوع شرعا، لكن الهيج علمي خالف المنوع. مو ممتنع. لا. ممتنع غير الممنوع. لا. إيه ممكن شرعا يحنث. إيه لا وجود مثل عدم.